السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فنحن في ليلة الخميس، ليلة 11 من شهر صفر سنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 10 من شهر أكتوبر لسنة 19 و2000، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع كتاب دليل الطالب، وفي مع كتاب الطلاق، ووصلنا إلى مسائل متفرقة. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا وللمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في مسائل متفرقة. إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن لها ولم تعلم، أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه فوقت ما لم يأذن لها بالخروج كلما شاءت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: مرعي الحنبلي المتوفى في القرن 11 الهجري، في مسائل متفرقة في تعليق الطلاق. قال: إذا قال، أي زوج زوجته، إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فإنها تطلق. إن قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق وخرجت فإنها تطلق، لأنه علق الطلاق على شرط، فوقع الشرط طلقت زوجته. قال: فأذن لها ولم تعلم. إذا أذن لها ولم تعلم، هنا هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. يعني قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم جلس مع أهله، مع والده، مع عدته، مع إخوانه، مع أصدقائه، قال لهم: أذنت لها أن تخرج، لكنها خرجت ولا تدري أنه أذن لها، خرجت عناد، خرجت مخالفة لأمره، أنها خرجت ولم تدري أنه أذن لها بالخروج. على المذهب تطلق، قالوا تطلق. لماذا؟ أنها قصدت تحنيثه، يعني إيقاع الطلاق وإبطال حلفه، هي قصدت ذلك. وهناك قول آخر أنها لا تطلق. وذكر بعض أهل العلم أن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى يعني تشبهها، وهي الوكالة. لو أن رجلا وكل رجلا، قال مثلا: وكلتك في بيع بيتي مثلا، أو مزرعتي أو سيارتي أو أي شيء يملكه، أو أرضي، وكله في البيع. قال: طيب. ثم بعد أيام جلس مع أصدقائه، قال: ألغيت الوكالة التي لفلان، ألغيت الوكالة التي لفلان. لكن فلان هذا الوكيل لم يعلم بإلغاء الوكالة، هل يصح أن يلغي الوكالة دون أن يعلم الوكيل أو لا يصح؟ خاصة إذا كان هذا الوكيل تصرف بعد إلغاء الوكالة. يعني نحن اليوم إيش؟ الأربعاء، ليلة الخميس، صحيح؟ نعم. أنا وكلت مثلا سالما، وكلته، قلت له: وكلتك في بيع بيتي. قال: طيب. ثم يوم الجمعة ألغيت الوكالة، قلت لكم هو غير حاضر، الوكالة التي وكلت سالما في بيع بيتي ألغيتها عنه، لكن سالم لم يعلم. بعد يومين، يوم الأحد مثلا أو الثلاثاء، سالم باع البيت ولم يدري أن الوكالة ألغيت. فبيعه هل هو صحيح أو غير صحيح؟ من حيث أني وكلته، نعم وكلته، من حيث أني ألغيت الوكالة، نعم ألغيت الوكالة. هو لا يصح له أن يبيع البيت، لكن هو لما باع، باع على أنه إيش؟ وكيل. خاصة إذا ترتب على ذلك أن الذي اشترى البيت باعه أو تصرف فيه أو وهبه أو أوقفه أو غير ذلك من الأمور، أو كانت سيارة عمل فيها حادثا مثلا، أو أضاف صلحها بأشياء مثلا غير لونها غير مراتبها، المهم اشتغل بالسيارة، من الذي يتحمل هذه الخسائر؟ هل يقال مثلا سالم ما كان لحق أن يبيع؟ لا، كان لحق أنه وكيل، لكن أنا غلط أني ألغيت الوكالة دون أن أخبره هنا. لكن إذا لم يترتب على ذلك حق للغير، ألغيت الوكالة لكن ما ترتب، لا باعها ولا شيء ولا كذا، أهون. لكن إذا تعلقت بهذا حقوق آخرين الأمر مشكل. فمن يقول من أهل العلم أن الوكيل ليس له أن يلغي الوكالة دون علمي، أو الموكل ليس له أن يلغي الوكالة دون علم الوكيل، لأن الوكالة الأصل فيها أنها عقد جائز، أي واحد الوكيل أو الموكل أي واحد له أن يلغي، لكن بإخبار ثاني. يعني أنت وكلتني ثم قلت لي خلاص اعتبر نفسك غير وكيل، أو أنت وكلتني أنا قلت لك هات أغراضك خذ أغراضك أنا ماني لست وكيلا عنك، يجوز لأن عقد جائز، يجوز لأي من الطرفين أن يرفع يده عنه. لكن الإشكالية وهي ما يترتب على ذلك، ما يترتب على ذلك. فعلى كل حال على المذهب أنه ليس له أو تطلق المرأة إذا أذن لها ولم تعلم، لأنها قصدت تحنيثة، تعمدت فيها، هي تدري أن حالف عليها إن خرجت فأنت طالق، قالت خير إن شاء الله طلعت، وهو أصلا تنازل عن هذا الشرط. نعم. وإن خرجت بغير إذن فلان، لا لا أصبر شوي، أو علمت وخرجت، يعني علمت أنه أذن لها وخرجت، هذا لا تطلق، لأن علمت أنه أذن لها انتهى الأمر في طلاق، لكن ثم خرجت ثانية بلا إذنه، لأنه قال كلما خرجت فأنت، أو إن خرجت بغير إذن فأنت طالق، هو أذن لها في هذه المرة فخرجت ما تطلق، لكن المرة الثانية لم يأذن لها فخرجت، فنرجع إلى الأصل وهو قوله إن خرجت فأنت طالق. إذا خرجت الأولى لا تطلق إذا أذن لها، لكن إذا خرجت بعدها من غد مثلا خرجت فإنها تطلق بذلك. قال ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت، ما لم ينهي يلغي هذا الشرط، يقول خلاص أذنت لك أن تخرجي كلما شئت، هنا خلاص، هنا متى خرجت لا يضر. لماذا؟ لأنه أنهى ذلك الشرط، وهو إن خرجت فأنت، إن خرجت بغير إذني هنا أذن، انتهى الأمر. لكن هنا قضية، هذا الطلاق المعلق هل له أن يلغيه؟ يلغي الطلاق المعلق أصلا، مثلا يقول إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم قال ألغيت الشرط، المذهب ليس له أن يلغي الشرط، إذا خرج بغير إذنه تطلق، إلا إذا قال أذنت لك، أذنت لك، أو قال لها مثلا إذا أكلت الساعة الواحدة ظهرا فأنت طالق، ما في أكل ما في غدا إلا بعد العصر، في رجال مجانين ترى، قال إن تغديت قبل العصر فأنت طالق، أذن لها أن، قال خلاص ألغيت هذا الشرط، المذهب يقول لا يلغى الشرط، طلاق المعلق يبقى معلقا، إذا وقع ما علق عليه طلقت زوجته، طلقت زوجته. واختار الشيخ ابن تيمية إلى أنه لا يقع الطلاق وله أن يلغيه، لأنه هو الذي ألقاه أو قاله، إذا له أن يلغيه، وهذا اختيار شيخ ابن تيمية. فلذلك الإنسان يحرص أن لا يتصرف مع زوجته بهذه الطريقة، إن خرجت طالق، إن أكلت طالق، إن طالق. حتى أنهم ذكروا من الطرائف أن رجلا تزوج امرأة فرآها تصعد على الدرج السلم، فقال لها إن نزلت أنت طالق وإن صعدت أنت طالق، ماذا أسوي؟ يبيها تنام على السلم، تعيش على السلم. قال إن صعدت أنت طالق وإن نزلت فأنت طالق. فيقال أنه سئل الشافعي، الإمام الشافعي عن هذا، قال تقفز تقصد لا صعدت ولا انزلت. لكن مثل هذه الأشياء الإشكال يعني أهل العلم عندما يذكرون هذا مر عليهم هذه السوالف، تمر عليهم سوالف بعض الناس الذين يقولون مثل هذا الكلام. طيب إن قال هذا على سبيل التهديد ما يقصد الطلاق، لكن يبي يسكتها مثلا، زين إن طلعتي أنت طالق، فطلعت قال والله ما جاب بالي الطلاق لكن بخوفها أبيها ما تطلع، بس أنا والله الطلاق ما نويته، ما نويت الطلاق وإنما قصدت أن أخوفها حتى لا تخرج، فقلت لها إن خرجت فأنت طالق، ولم يخطر في بالي أني أريد الطلاق وإنما أردت تخويفها. فالظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى إن قال ذلك فإن هذا يقع موقع اليمين، يقع موقع اليمين أنه لا يقع الطلاق، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق، فمات فلان وخرجت لم تطلق. نعم، لأنه لا يمكن استئذانه بعد ذلك. قال قال هو يقول لها إن خرجت بغير إذن أبيك فأنت طالق، مات أبوها، مات أبوها، لا يمكن استئذانه الآن، فالآن لو خرجت لا تطلق. لماذا؟ لأنه مات، ما يتوقف عليه شيء. نعم. وإن خرجت إلى غير حمام فأنت طالق، فخرجت له ثم بدا لها غيره طالق، طلقت. قال إن خرجت إلى إلى غير الحمام فأنت طالق، فخرجت الحمام تطلق؟ ما تطلق، لأن قال إن خرجت إلى غير الحمام، خرجت الحمام لا تطلق، لكن لما خرجت الحمام قالت خل أمر أمي، أذهب إلى السوق، أذهب إلى أختي، أذهب أشتري شيئا، هنا صار خروجا لغير الحمام فتطلق عند ذلك. نعم. وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن شاء الله لم تنفعها المشيئة شيئا ووقع. نعم، لأن المشيئة أمر غيبي، يعني إيش درى إن شاء الله ولا ما شاء، لأن عند المشيئة هذه هي الكونية القدرية، فهذه لا يعلمها أحد، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فقال زوجتي طالق إن شاء الله، إن شاء الله صارت للتبرك، هذه ما لها أثر في الحكم، فتطلق الزوجة مباشرة إذا قال زوجتي طالق إن شاء الله. نعم. وإن قال إن شاء فلان فتعليق لن يقع إلا إن شاء. نعم، إذا قال زوجتي طالق إن شاء خالد لا تطلق إلا إذا شاء خالد، فإذا قال خالد قالوا له فلان قال زوجتي طالق إن شاء خالد، قال موافق شئت تطلق، قال لا أنا لا أرضى لا تطلق، لأنه علقه على رضا أو مشيئتي خالد. نعم. وإن قال إلا أن يشاء فموقوف، أي هذا المشيئة أو ظلم أو ما وقع الطلاق بها، لأن هنا أوقع الطلاق تقريبا، قال زوجتي طالق إلا أن يشاء، يعني طالق إلا أن يمنع. طيب، فإن أبى قال لا أنا ما أمنع، طلقت، إذا ما طلقت لأنه لا يمكن استرجاع كلامه، فهنا يقع الطلاق. نعم. وأنت طالق من رأيت الهلال عينا، عينا عينا لعيانا. نعم. وأنت طالق من رأيت الهلال عينا رأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة وقع وبعدها أي. نعم، يعني قال إن رأيت الهلال بعينك عيانا يعني بعينك فأنت طالق، فرأته في أول ليلة من الشهر طلقت، رأته في ثاني ليلة طلقت، رأته في ثالث ليلة طلقت، رأته في رابع ليلة لم تطلق. قال لماذا؟ قال لأنه لا يسمى القمر هلالا إلا في أول ثلاث ليالي وآخر ثلاث ليالي، يعني في لغة العرب هو أول ثلاث ليالي يقال الهلال، لأن كلمة لا يكبر القمر. طيب، ففي الليلة الرابعة العرب لا تسميه هلال، تسميه قمرا، تسميه قمر حتى ليلة السابع والعشرين، ليلة 29 يسمونه هلالا، يرجع هلال مرة ثانية. طيب، فقالوا إذن الآن هو ليس بهلال، هي رأت قمرا ما رأت هلالا. إذا قالوا شو الليلة الرابعة لا تطلق لأنها ما رأت الهلال وإنما رأت القمر. والصحيح أن في هذا يرجع إلى نيته، ماذا قصد. إذا عنده ما يفرق هلال أو قمر، كل واحد عنده يقع الطلاق. أما إذا قال لا أنا قصدت الهلال لأن الهلال أول ثلاث ليالي وجربها أول ثلاث ليالي، هنا لا يقع الطلاق. نعم. وعندي طالب فعلت كذا أو فيه فعلت أنا كذا ففعلت أو فعلت مكرما أو مجنونا أو مغمى عليه أو دائما لم يقع، وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع. وعكسه مثله كإن لم تفعل كذا أو إن لم تفعل كذا فلم تفعله أو إن لم أعد. وعكسه مثله كإن لم تفعل كذا أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله. نعم، يعني إذا قال لزوجته إن فعلت كذا أو إن فعلت أنا كذا، يعني إن أكلت أو إن أكلت، إن خرجت أو إن خرجت، يعني إن نسب الفعل لنفسي أو الفعل لها. طيب، ففعلته أو فعله، في حال الإكراه لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنها لم ترد فعله، أكرهت على فعله لا يقع الطلاق، أكرهه على فعله لم يقع الطلاق، أو فعله وهو نائم لا يقع الطلاق، فعلت وهي نائمة لم يقع الطلاق، فعله وهو مجنون صرع أصابه صرع ففعله لا يقع الطلاق، فعله وهو مغمى عليه مثلا، طيب أيضا لا يقع هذا الأمر. لماذا؟ لأنه لا اختيار له، كل هذه الأمور لا اختيار. إذن إذا فعلته هي أو قال لها مثلا إن خرجت من البيت فأنت طالق، فجو اخوانها ما يبونها تعيش معه، امسكوها واسحبوها برا البيت، اخرجوها خارج البيت. هنا خرجت من البيت لكن ايش؟ مكرهه، او لا يقع الطلاق. ان خرجت من البيت وهي نائمه، في ناس يمشون هم نايمين، ها انت كذلك؟ ها ما تمشي؟ ما فيكم احد يمشي هو نايم؟ ها المهم لو فرضنا مشى وهو نام وخرج خارج البيت لا يقع الطلاق. لماذا؟ غير مدرك. إن قال لها مثلا إن شربت هذا الماء فأنت طالق، ثم جنت صرعت فغير وعي أخذت الماء هذا وشربته لم تطلق. لماذا؟ لا، ما في اختيار. أي فعل بدون اختيار منه أو منها لا تطلق. لكن إذا كان الفعل باختيار، لكن يقول فعلته أنا ناسي، فعلته أنا ناسي، يقول يقع الطلاق لأنه فعله إيش؟ باختياره. قال فعله هو جاهل، يقول أنا كنت أظن يعني حتى لو فعلتها ما تطلق، لا تطلق هنا. أو تقول هي أنا صحيح فعلته لكن أنا كنت أظن أن يعني الطلاق في مثل هذه الحالات ما يقع بالتهديد وهالشيء، لا يقع. واضح؟ فالمهم أنه إذا فعله حال جنون أو إغماء أو نوم أو إكراه فإنه لا يقع، وكذلك هي. وإن فعله حال نسيان أو جهل فإنه يقع وكذلك هي. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله صلى الله عليه وسلم ولا يقع الطلاق بالشكه أو فيما علق عليه. نعم، النكاح يقين. عندنا قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزيله إلا يقين مثله لا يزول بالشك. فعقد الزواج يقين، ثم هو شك هل طلقت أو ما طلقت، نقول لا لم تطلق، لأن الزواج إيش؟ يقين، والطلاق هو شك طلقت ولا ما طلقت، فنقول ابني على اليقين. وكذلك فيما علق عليه شك، أنا كأني قلت لها إذا خرجت فأنت طالق بس ما نتأكد، نقول لا اليقين بقاء النكاح، طالما أنك شاك علقت أو ما علقت انسى التعليق، الأصل بقاء النكاح. إذن الطلاق الشك بالطلاق أو الشك في التعليق، كل هذا لا أثر له، لأن النكاح يقين والطلاق أو الشك في الطلاق أو الشك في التعليق فإن هذا أمر غير يقين فلا عبرة به. نعم. فمن حلف لا يأكل تمرة الدخل فاشتبهت بغيرها وأكل جميع إلا واحدة لم يحلف. أي نعم، لو قال لا أكل هذه التمرة وإن أكلتها فزوجتي طالق، وإن أكلت هذه التمرة فزوجتي طالق، فطلع شوي التفت كذا جابوا تمر مثل هذه التمر وحطوا معها، اختلطت التمرة مع باقي التمر. الآن إذا أكل التمر كله معناها أكلها ولا لا؟ أكلها، فهنا إيش؟ تطلق زوجته. لكن إذا أكل بعضه في احتمال أكل التمرة اللي قصدها وفي احتمال إنما أكلها، فصار إيش؟ شك، صار شكا، فاليقين هو بقاء الزوج. قال بل لو أكل كل التمر إلا واحدة واحتمال هذه الواحدة هي التي علق عليها الطلاق لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه يبقى شكا والأصل أن النكاح يقين. نعم. ومن شك ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل. نعم، من شك في العدد، عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل، لأن الأصل عدم الطلاق، الأصل كل هذا يبني، هذا الشك كله شك يبني على اليقين طبعا، لكن الأصل إن الإنسان إذا طلق يكتب أو يشهد، وإذاك الله تبارك وتعالى يقول فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، الأصل الإشهاد. لكن لو قدر أنه ما أشهد ولا كتب ثم وقع الشك، هل طلقها مرة أو طلقها مرتين؟ وقع الشك، قال والله ما أدري أنا طلقتها مرة أو طلقتها مرتين، نقول ما في مشكلة، وين الشهود؟ قال والله ما كان في شهود. زين وين اللي كتبته؟ قال والله ما كتبنا شيء. وين زوجتك؟ موجودة، تعالي. كم مرة طلقت؟ قالت والله ما أدري، احتمال مرة احتمال مرتين. فهنا هو شاك وهي شاكة وما في شهود وما في، ما في بينة، لا شهود ولا ورقة مكتوبة. نبني على الأقل، نبني على الأقل، لأن الأصل عدم الطلاق، الأصل عدم الطلاق. واحد يقول دني يلعب، لا، إذا بيلعب موضوع ثاني، يقدر يطلقها ويقول ما طلقت، يكذب. إحنا ما نتكلم عن واحد يلعب، نتكلم عن واحد يخاف الله، واحد يطبق شرع الله سبحانه وتعالى، لكنه وقع له الشك، فهنا نقول تبني على اليقين وهو إيش؟ الأقل. نعم. ومن أوضع لزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو رضاق لم يلزمه شيء. كذلك نفس الشيء، إذا شك هل أوقع طلاقا أو أوقع ظهارا، يعني قال أنت عليك ظهر أمي مثلا وشك، زين هل قالها أو لم يقلها؟ لا عبرة به. لماذا؟ الأصل بقاء الزواج. نعم. الله عليه وقال المؤلف رحمه الله باب الرجعة، وهي إعادة زوجته المطلقة إلى من كانت عليه بغير عقد. ومن شرط طيب الرجعة هو أن يعيد الرجل زوجته التي طلقها طلاقا غير بائن إلى ذمته بغير عقد ولا رضاها، يعني بغير عقد جديد ولا رضاها، بل ولا إعلامها بذلك، يعني علمت أو لم تعلم، رضيت أو لم ترضى. إذن هذه هي الرجعة، الرجعة هي أن الزوج إذا قال لزوجته أنت طالق، سواء كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، طيب هذا يسمى طلاق رجعي، طلاق رجعي يعني له أن يرجع فيه، معنى طلاق رجعي أنه له أن يرجع فيه. فالطلاق الرجعي أن يطلق الرجل زوجته الطلقة الأولى والطلقة الثانية ثم ويكون هذا الطلاق يعني غير بائن، سيأتينا الطلاق البائن إن شاء الله تعالى، فيطلق، وتكلمنا عنه لكن سنذكره الآن. طيب أن يكون الطلاق رجعيا يعني غير بائن لم تبن منه وبدون عقد جديد، ما يحتاج إلى عقد جديد. رضيت أو لم ترضى، علمت أو لم تعلم. لماذا قلنا رضيت أو لم ترضى؟ لأن هذا حقه هو، كما قال الله تبارك وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وهذا حق للزوج، هذا حق للزوج. علمت أو لم تعلم أيضا كذلك، أنه حق للزوج. يعني ما يصير واحد مثلا طلق زوجته طلاقا رجعيا، وقعت مشكلة، وقع أي شيء بينه وبينها، اتفق على الطلاق مثلا، زين، قالت له والله ما أنا مرتاحة معك، قال شلي تامني، قال طلقني، قال ابشر طالق، هذا يسمونه طلاق رجعي، هذا يسمونه طلاق رجعي. ثم بدا له أو بدا لها مثلا أنهما يرجعان إلى بعض، طيب، فقالت لي: يا فلان ايش رايك انا تحسفت، ايش رايك ترجعني؟ اذا كانت في عدتها يراجعها وانتهى الامر، كان شيئا لم يقع، لكن تحسب ايش؟ طلقه واحده. لكن يرجعان زوجين بدون عقد، بدون ما اهلها يدرون، بدون ما احد يدري، ما في مشكله. طيب، فهنا هذا طلاق رجعي. او قالت يا فلان طلقني، قال ابشري روح طالق. طيب، ثم بعد اسبوع، بعد اسبوعين، هو قبل ان تنقضي عدتها قال رجعتك. قالت: لا انا ماني راضيه. مو كيفك ما ترضين انت، ما، لان الزوجه المطلقه طلاقا رجعيا تسمى زوجه معلقه، هي ما خرجت من ذمتها اصلا حتى تقول ما ابي ارجع، هي اصلا لم تخرج من ذمته. لذلك قولها ما اريد ان ارجع، ما تريدين ترجعين لماذا؟ ترجعين الى ماذا؟ قالت: ما اريد ارجع زوجتي. انت ما خرجت، ما زلت زوجتي. ولو قدر انه مات في خلال الطلاق الرجعي ترثه، ولو ماتت هي يرثها، لان عقد الزوجيه لم ينفصل، ما زال زوجين. فالطلاق الرجعي لا يفسد النكاح، لا يبطل النكاح، لا يفصل النكاح فصلا تاما، وانما تكون زوجه معلقه. اذا هذا بالنسبه للطلاق الرجعي. طبعا طلاق الرجعي ثابت بالكتاب في قول الله تبارك: وبعولتهن حق بردهن في ذلك، ثابت في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: إن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض، قال: مره فليراجعها. فدل على أنه مشروع أن يراجع الرجل زوجته. أما الإجماع فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الطلاق الرجعي جائز للزوج. نعم. ومن شرطها أن يكون الطلاق غير بائن وأن تكون في عدة. طيب، شروط الطلاق الرجعي: أن لا يكون بائنا، يعني إذا طلقها طلاقا بائنا ليس له أن يراجعها، مثل شنو الطلاق البائن؟ الطلاق البائن مثل أن يطلقها قبل الدخول، يعني اليوم عقد عليها قبل أن يخلو بها، قبل أن يدخل عليها، حصلت مشكلة أو تراجع أو أي سبب من الأسباب، قال: أنت طالق. فجوها لكلمه، ربعه كلمه، قال: يا فلان اتق الله، ما مداك، بسم الله الرحمن الرحيم. يومين قال لي: كلمتها بالتلفون ورفعت صوتها علي، هذا أولها، ينعفت عليها، طلقتها. قال: اذكر الله، لا بنت زينة. قال: ها، يلا رجعتها. ما يملك يرجعها، لأنه طلقها قبل الدخول. فإذا طلقها قبل الدخول بانت، يعني انفصلت، بان الشيء عن شيء، بان انفصل، فقد بانت منه. قال: طيب برجعها، عقد جديد ومهر جديد ورضاها ورضا أبوها، شلون العقد الأول؟ نفسه تماما. فإذا الطلاق قبل الدخول تبين منه بينونة صغرى، وهنا الرجعة تكون بشرط أن لا تكون هناك بينونة سواء صغرى أو كبرى. من البينونة الصغرى قد مر بنا إذا طلقها قبل الدخول، وكذلك إذا لم يرجع حتى انقضت عدتها، ما رجعها، انتظر، طلق فلانا، قال: رجعها كذا، قال: احتاج افكر. طيب فكر، بعد شهر كلموه: فلان رجع فلانه. والله ودي أرجعها بس والله أنا قاعد أدرس الموضوع وقاعد أستشير بعض الإخوان وكذا والربع. خير بعد ذلك خلاص خمرت براسه الفكرة بيرجعها، قال خلاص برجعها، انتهت عدتها، انتهت فاتك خلاص، الآن عقد جديد، لأن العدة إيش أعطاك الله فرصة كما قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإذا مضت هذه القروء ولم يراجعها فإنه ليس له أن يراجعها، خلاص فاتت عليه. فإذا كانت طبعا لا تحيض صغيرة أو كبيرة، طيب لا تحيض فإن عدتها ثلاثة أشهر، وإذا كانت حاملا فعدتها بالوضع، يعني طلق زوجته وهي حامل زين الشهر التاسع مثلا، قال شلون طلقها وهي حامل؟ يا خلاص برجع، قال ولدت، قال ما شاء الله بعدها هذا سبب للرجع، قال ما ترجع، ما ترجع ليش؟ بانت ولدت، بانت منك، تبيها؟ قال لي والله بيها عقد جديد، مهر ورضا أبوها ورضاها وشهود، نفس العقد الأول. لماذا؟ لأنها انقضت عدتها. إذن إذا كانت هذه الطلقة قبل الدخول تبين، إذا كانت بعد انقضاء العدة تبين، إذا كان خلعا تبين منه، إذا خالعته ردت للمهر أو بعض المهر حسب ما يتفقان عليه على عوض بالمقابل وطلقها، ليس له الحق أن يراجعها لأنها بينونة، ولا شو استفادته؟ ولو واحدة تعطي زوجها مهر أعطاها 4000، فجت قالت لي يا فلان طلقني، قال لا أنا دافع مهر، وقالت هاك هذا مهرك بس طلقني، حاول تردي لي مهرك، جزاك الله خير، أخذ محطة جاي طالق، جزاك الله خير، رجعتك، ما ترجع، ما ترجع. لماذا؟ ولا صار لعب هنا، لا ترجع إليه. لماذا؟ لأنه بمقابل، طلاق بمقابل يسمى خلع، هذا يسمى الخلع، فليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد. كذلك إذا كان فسخا، إذا كان فسخا كالطلاق الفاسد أو عفوا النكاح الفاسد أو النكاح الباطل، لا يستطيع أن يراجعها، العقد أصلا باطل أو فاسد. ذكرون الباطل أيه؟ ها مثلا اللي هو المحرم بالإجماع، هذا الباطل، والفاسد المختلف فيه، أعطونا أمثلة. النكاح بدون ولي إيش؟ فاسد. نعم، لماذا؟ مختلف فيه. بعد كويتية مسلمة تزوجت كافرا فإنها النكاح هذا إيش؟ باطل، باطل. بعد محرمة قصدك، ايه هذا ايش، فاسد ولا باطل؟ فاسد. من المحارم هذا ايش؟ باطل. الخامسة تنقل شغار مساع، ايه زين باطل. بعد المتعة فاسد، ما ودك تقولها شكلك. طيب إذن إذا كان النكاح فاسدا أو باطلا لا يراجعها في ذلك. طيب كذلك إذا كانت الطلقة الثالثة، لأن إذا طلقها الثالثة هذه يسمى بينونة إيش؟ كبرى. إذا طلقها الثالثة هذه بينونة كبرى، فهذه أيضا ليس له أن يراجعها بل تبين منه بينونة كبرى. طيب إذن هذا بالنسبة لي قول المؤلف إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه من غير عقد. نعم، ومن من شرطها أن يكون الطلاق غير بائن، عشان قلنا بينونة صغرى أو بينونة كبرى، أن تكون في العدة، يعني لأن بعد انقضاء العدة صار بائنا، لأن بعد انقضاء العدة صار بائنا. نعم، وتصح الرجعة بعد القاعدة من الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل، وتصح قبل وضع الولد المتأخر. نعم، قال وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. هذه المسألة فيها خلاف، الجمهور الأكثر جعلوا الرجعة مرتبطة بالاغتسال، يعني معلوم أنه المرأة تعتد ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، وقد تعتد بالولادة الحامل، وقد تعتد بالأشهر وهي التي لا تحيض سواء كانت صغيرة أو كبيرة. طيب الصغيرة والكبيرة اللي هي لا تحيض أو التي هي حامل، هذا لا نتكلم عنه، نتكلم عن التي تحيض الآن. قال التي تحيض عدتها ثلاثة قروء. طيب متى تنتهي العدة؟ يعني متى له أن يراجعها؟ الأصل قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فبعض أهل قال ثلاثة قروء يعني إذا حاضت الثالثة، إذا حاضت قال قرء الحيض، فإذا حاضت الثالثة انقضت عدتها، وبعضهم قال لا إذا طهرت من الثالثة، مو إذا حاضت، إذا طهرت، يعني زيادة كم؟ سبعة أيام تقريبا أو ستة أيام مدة الحيض. المذهب لا، المذهب إذا اغتسلت بعد طهارتها من الثالثة، وليس إذا طهرت. يعني لو فرضنا طهرت الفجر أو الضحى الساعة سبع الصبح مثلا طهرت، زين، وما اغتسلت، ما اغتسلي قاعد اغتسل الظهر مرة واحدة حق صلاة الظهر، أبغى اغتسل لصلاة الظهر، وهي هذا يعني خلاص طلقة الحيضة الثالثة، يعني ظنت أنها انتهت عدتها من زوجها خلاص، تشوف دربها ويشوف دربه، ساعة تسع الصبح وجاء الخبر رجعت، قال رجعك إلى ذمتي، قالت لا حضت الثالثة وطهرت منها، قال بس ما اغتسلتي، قالت ما اغتسلت خلاص له أن يرجعك. وهذا يعني لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا يعني ما أقول خلاف ظاهر الآية، ولكن الآية لا تنص عليه، الآية لا تنص عليه، ولكنها جاءت فيها فتاوى عن الصحابة، عن عمر وعلي وزيد وغيرهم، وقال البعض أنه لا يعرف لهم مخالف، فلذلك قالوا أنه لا تنقضي أو لا يمنع من إرجاعها حتى تغتسل. والقول الثاني وهو قول بعض أهل العلم وهو رواية في مذهب أحمد أنه لا بانقضاء الحيض ولو لم تغتسل، ولو لم تغتسل. قال وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. على كل حال الأكثر على أنه مرتبط باغتسالها كذا. قال وتصح قبل وضع ولد متأخر، يعني لو وحدة حامل بتوأم، حامل بتوأم، قلنا الحامل تنقضي عدتها متى؟ بالوضع، بالولادة، فوضعت الأول وقبل أن تضع الثاني رجعها زوجها، قالوا ترجع إليه. طيب ولدت، ولدت الأول ما ولدت الثاني، حتى تنتهي من وضع جميع ما في بطنها، حتى تنتهي من وضع جميع ما في بطنها. بل حدث بعض المشايخ قال اتصل بي أناس قالوا رجعها وهي تضع، يعني ظهر في ناس يبونهم يرجعون حق بعض وكذا، فوهي تولد المرأة عندها حريم ظهر، فاتصلت فيه إحداهن وشيء فقالت له ترى الجنين بدأ يطلع طالع راسه، قال رجعتها. يعني قبل أن تكتمل الولادة، قبل أن تكتمل الولادة فرجعها قبل أن تكتمل الولادة، فقالوا هنا تصح الرجعة لأنها لم تتم الولادة بعد، لم تتم الولادة كاملة في هذه الحالة. نعم. وألفاظها راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها وردتها ونحوها، يعني أي كلمة تدل على الرجعة. نعم. ولا تشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها ببطنها لا بنكحتها، نكحتها لا بنكحتها أو تزوجتها. أي نعم، يعني الوطء دليل على الرجعة، يعني لو واحد طلق زوجته وهي في العدة بعد شهر مثلا من الطلاق أو أقل، ما زالت في العدة لأن الأصل فيها لا تخرج من بيتها، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن. فهي قاعدة في بيت زوجها وإذاك ما تغطى عنه، تعيش حياتها طبيعية طيب إلى أن تنقضي العدة، إلى أن تنقضي العدة، لأن قلنا هي زوجة معلقة، ما زالت زوجة لكنها معلقة. فلو أن زوجها جاء وقبلها أو ضمها، لأن هذا ما يقع إلا من الزوجين، أو جامعها، قال كل هذه تدل على الرجعة، تدل على الرجعة، فترجع بتقبيله أو وطئه أو كذا، ترجع إليه بأي فعل من هذه الأفعال. لكن لو كان هذا الزوج، وهذا أيضا يقع، جاء وجامعها وكذا ثم قالوا رجعته، قال لا والله ما رجعته، كيف ما جامعتها؟ قال اشتهيتها، قال بس هي مطلقة ما يجوز تجيها، قال لا استغفر الله. واضح؟ ما ترجع هنا لأنها صار زنا أو شبيه بالزنا، شبيها بالزنا. طيب فهنا هذا يؤدب ويعاقب على هذا الفعل الخبيث، لأنه ما نوى إرجاعها وجامعها في نفس الوقت والعياذ بالله. فهنا لا ترجع، أنه لم ينوي الرجعة لكن يعاقب على جماعه له وهو لم ينوي إرجاعها إلى ذمته. فالقصد إذن أن الوطء الأصل فيه إذا وطأها يعني إيش؟ راجعها، إلا إذا قال لا أنا ما نويت أن أراجعها. لكن لو قال نكحتها تزوجتها، قال لا هذه ما هي رجعة، هي زوجتك أصلا، هي زوجتك، تقول تزوجتها شو تزوجتها، لغو هذا كان ما له معنى، هي زوجتك الحين كلام طلاق، نبيك ترجعها مو تزوجها. وبعض أهل العلم قال لا، إذا كان يقصد أنه إرجاعه هذا فلا بأس بذلك. نعم. ومتى كسرت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل لها إلا بعقد جديد وتعود على ما بقي من طلاقها؟ نعم، طبعا الإشهاد من السنة، الإنسان يشهد على طلاق زوجته كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني يشهد على هذا الطلاق، هذه سنة. وذهب بعض أهل العلم إلى الإشهاد واجب، ليس مجرد سنة بل واجب أن الإنسان يشهد على الرجعة، لأن هذا نص الكتاب العزيز أنه يشهد على رجعتها. يقول له متى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت، خلاص لأن علقوه على الاغتسال. قال ولم تحل له إلا بعقد جديد، قال وتعود على ما بقي من طلاقها. يعني الآن رجل جاء لزوجتي فقال لها طالق، طلقة الأولى، هنا نقول هذه طلقة رجعية صحيح، تركها حتى انقضت عدتها، حتى انقضت عدتها، أو طلقها قبل الدخول بانت منه، أو طلقها بخلع بانت منه، أو طلقها بفسخ بعدم التزامه بشرط بانت منه، طيب تركها حتى انقضت عدتها، المهم أنها بانت منه، ثم بعد ذلك رأى أن يراجعها، قلنا له ما تراجعها، قال عقد جديد أنا غيرت رأيي أنا أبيها، قلنا عقد جديد، قال عقد جديد ادفع مهر، هذا مهر، أبوها رضى وهي رضت ترجع له بزواج عقد جديد، عقد جديد. طيب عقد جديد هل له الآن ثلاث طلقات ولا واحدة أو لا ثنتين؟ يعني هل محسوبة هذه اللي طلقها قبل أو الآن صفحة جديدة كما يقولون ولها ثلاث طلقات من جديد؟ أو لا محسوبة، محسوبة عليه الأولى، بقال إيش أن يطلق مرتين، ولو طلق مرتين لقلنا له بقيتك، قال عقد جديد، قلنا ولو. فالطلاق الرجعي إذا لم يراجعها حتى انقضت عدتها بانت منه، وإذا أعادها إذا مت فإنه لا يهدم بل يعود على ما بقي له من الطلاق، بعكس الطلاق الثلاث كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد اثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويقعها في قبولها مع الانتشار ولو مجنونا أو ناعما أو مغمى عليه وأدخل ذكره في فرجها أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل. نعم. إذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد اثنتين، تذكرون هذه مرت بنا وقلنا الصحيح والعلم عند الله أن الحر والعبد في هذا سواء، أنه له أن يطلق ثلاث مرات، الثالثة تبين منه بينونة كبرى. نعم. قال لم تحله حتى تنكح زوجا غيره، لأن الله تبارك وتعالى يقول فإن طلقها قال طلقوا مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان حتى بلغ قوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فإذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات فإنها تحرم عليه وتبين منه بينونة كبرى، تبين منه بينونة كبرى. فإذا أراد أن يعقد عليها من جديد لا يقبل منه حتى تنكح زوجا غيره، وأيضا بدون اتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له وقال هو التيس المستعار، يعني المحلل حرم هذا. فإذا تزوجت غيره بنية الاستمرار ومات هذا الغير بعد الدخول أو طلقها بعد الدخول لا مانع أن يعقد عليها زوجها الأول، لا مانع أن يعقد عليها زوجها ويكون له من جديد ثلاث طلقات. قال لأنها تزوجت غيره، لأن تزوجت غير خلاف التي بانت بينونة صغرى وعاد على ذمته، قال لم تتزوج غيره، بل حتى لو تزوجت غيره يقول لأنه لم تحرم عليه أصلا، هو الذي قصر في هذا، فيقول ليس له إلا ما بقي من طلقات، لما هذه فإنه يهدم. وهذا بالاتفاق أن الطلاق البائن بينونة كبرى إذا تزوجت غيره ودخل عليها ثم طلقها أو مات ورجعت إلى زوجها الأول بنكاح جديد فإن له ثلاث من جديد. أما إذا طلقها الأولى أو الثانية وانتظر حتى بانت منه بينونة صغرى وتزوجها غيره ثم طلقها أو مات عنها وعاد الأول وتزوجها فإنه ليس له إلا ما بقي من الطلقات، وقيل يهدم ولكن الأكثر أنه لا يهدم، وهذا مذهب أحمد رحمه الله تعالى. طيب، قال حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح حتى يخرج النكاح الباطل والنكاح الفاسد، لابد أن يكون نكاح. قال ويطأها في قبولها، يعني جماع، إذا جامعها في الدبر هذا لا عبرة به، أنه النكاح الجماع محرم، فإنه لابد أن يجامعها في قبولها. قال مع الانتشار، انتشار انتصاب العضو حتى ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، كما في حديث عبد الرحمن بن الزبير لما طلق زوجته. نعم. قال ولو مجنونا، المجنون ممكن يجامعه، هذا طبيعي جدا، فطلقها أو مات عنها ترجع لزوجها الأول بعقد جديد، أو نائما، يعني لأنه مثلا هو نائم جاءت هي ولعبت بذكره مثلا حتى انتصب وجامعها، كذلك قالوا أنه ثم طلقها بعد ذلك يكون جامعها، يكون جامعها، أو مغمى عليه كذلك نفس النائم. طيب، أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل كذلك، لم يبلغ عشرا لكنه يستطيع أن يجامع كذلك، يكون زوجا يعني تزوجته مزينة زواجها، كل نتكلم عن زواج. طيب، عمره 9 سنين مثلا وينتصب ذكره وجامعها وكذا، كذلك لا أن ترجع. قال وإن لم ينزل، لأن العسيلة ليست هي الإنزال، وإنما العسيلة هي لدة الجماع، العسيلة هي لدة الجماع. نعم. ويكفي تهذيب الحشفة أو بذلها من مجهود، ويحسن التحليل بذلك ما لم يكن وطئها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في الصوم الفرض. نعم. قال ويكفي تغييب الحشفة يعني رأس الذكر أو قدر أو قدرها من مجبوب أي مقطوع رأس الذكر، ويحصل التحليل بذلك يعني تحل زوجها الأول إذا أراد أن ينكحها ما لم يكن وطئها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض. إذا كان هذا الزوج الثاني اللي هو اللي حللها الأول طبعا بدون اتفاق كما قلنا، الزوج الثاني جامعها وهي محرمة أو جامعها وهي حائض أو جامعها وهي صائمة أو جامعها وهي نفساء، كل هذا الأمر يقول لا يضر، كل هذا الأمر لا يضر، عفوا لا يحللها له، لأن المذهب أن أي شيء محرم لا يترخص فيه، مثل السفر عندهم إذا سافر الإنسان سفرا محرما قال لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر لأنها سفر محرم. قال كذلك هنا جماع الحائض أو النفساء أو الصائمة أو الصائمة الصيام فرض أو المحرمة هذا كله محرم أن يجامعها، فإذا قالوا لا يحللها لزوجها والصحيح أنه يحللها مع الإثم، مع الإثم لكن اسمه جماع، اسمه ذاق عسيلته وذاقت عسيلته. نعم. فلو طلقها الثاني وتعرف أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصيف المرء وقولها في إباحتها لأول. نعم، إذا طلقها الثاني اللي هو يقول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، الزوج الثاني تزوجها بعد أسبوع أسبوعين طلقها قالت جامعني، قال هو ما جامعتها، واضح؟ تقول ذقت عسيلته وذاق عسيلته، يقول هو لا، فصار خلاف بينهما، من يقبل قوله؟ هل يقبل قوله هو أو قولها هي؟ قالوا يقبل قوله في تنصيف المهر، لأن إذا قال لا ما جامعتها ولا كذا نقول خلاص تأخذ نصف المهر، ويقبل قولها في الجماع فيقول له لك أن ترجع إلى زوجك الأول، يكون يعني يقبل قولها في هذا ويقبل قوله في المال ويقبل قولها في الرجع إلى زوجها الأول، يعني تدين في هذا يقبل منها دينا ويدين هو أيضا في هذا. هنا مسألة وهي إذا ادعت أنه يعني انقضت عدتها، انقضت عدتها يعني تقول مثلا أنا انقضت عدتي والآن أحل لا يجوز له أن يراجعني، الآن إذا طلقها قلنا إذا انقضت عدتها بانت منه بينونة صغرى، تصور شو شيخ تبين منه بينونة صغرى إذا انقضت عدتها، طيب إذا قالت انقضت عدتي هل يقبل قولها أو لا يقبل قولها؟ في تفصيل هنا، إذا بعد شهر من الزواج أو أسبوعين من الزواج قالت انقضت عدتي ما يصير، ثلاثة قروء قالت يحط ثلاث مرات بأسبوعين، نقول له كذابة، لا يمكن امرأة تحيض ثلاث مرات في أسبوعين، مرفوض كلامها. طيب وإذا قالت انقضت عدتي في شيء نادر لكنه يقع فإنه يقبل قولها، يقبل قولها. كيف؟ يعني لو أنها قالت أنا انقضت عدتي في شهر، وهذا جاء في زمن علي رضي الله عنه، شريح القاضي يقول أنه جاءت امرأة فقالت له حثت ثلاث حيضات في شهر وانقضت عدتي، فقال له علي أحكم، قال ما لي أن أحكم وأنت موجود، قال أريد أن أسمع قضائك، فقال إن جاءت بمرأتين من أهلها عدول وشهدوا أنها امتنعت عن الصلاة ثم صلت ثم امتنعت ثم صلت ثم امتنعت قبل قولها وإلا فلا، فقال علي قالون، قالون يعني جيد، حكم جيد، وذلك أن أقل الطهر 13 يوما وأقل الحيض يوم وليلة، فاعتبر أن هذه المرأة ممكن أن تحيض يوم وليلة ثم تطهر 13 يوما ثم تحيض يوم وليلة ثم تطهر 13 يوما ثم تحيض يوم وليلة، يقع وهذا نادر لكن يقع، ولذلك قال تأتي بشهود من أهلها. الحالة الثالثة أن قالت انقضت عدتي في شهرين، هذا قليل بس مو نادر أن المرأة تحيض خمسة أيام أو يومين، فيه نساء تحيض يوم يومين طيب ثم تطهر مثلا 15 يوم أو 20 يوم ثم تعيد، ممكن في شهرين ممكن تعيد 3 مرات، فإن هذا يقبل منها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في عندنا سؤال؟ يلا. لا الوقت ضيق، عط خيرك فرصة، إذا أحد عنده سؤال نعطيك سؤالين. يلا. شيخ أول سؤال، هل في فرق بين الوكالة اللي تكلمت عنها والوكالة اللي حاليا موجودة يعني في البيوع أو وزارة العدل؟ لا نفسها نفسها هنا الوكالة غصب. لا نعطي غيرك مجال. في أحد عنده سؤال؟ نعم. تطلق إيه؟ إلا إذا أنت استثنيت، قلت إذا طلعت لغير ضرورة فأنت طالق. إيه أنت قيدت. إيه نعم. في حالة الرجعة ولاحظان عندي مجال الرجعة، هم تضل علي إذا رجعت أو إذا ما خلصت المينونة تضل هذه طلقة تحسب لي ولا محسوبة طلقة؟ إيه رجعتها اسمك ما بانت محسوبة عليك طلقة. إيه نعم إيه. والطلقة الثالثة هم لها هم عدة ولا نفس؟ لا عدة، مش ما قدرت ترجعها، تعتد بس تروح لأهلها مباشرة ما تقعد عندك. ثالثة إيه خلاص تغطى عنك. ما انت ما تنطر بس تفضل. لا لا لا لا، لان الاولى والثانيه تنطر لان احتمال ترجعها، لكن الثالثه ما في احتمال ترجعها. هذا الاصل. نعم الطلاق الرجعي لا يجوز لها ان تخرج من البيت، ولا يخرجن الا ان ياتين فحشة مبينة. نعم بعضهم قال تتزين له، ما في مانع ان شاء الله تعالى. نعم. ايه الشخص يقول خلاص ما ترث اذا بنت. ايه ما ترث. ايه مطلقه ثلاثا لا ترث، لان تبين منه بينونه كبرى، البائن بينونه كبرى لا ترث قطعا. يلا رجعنا لك. يلا قبلك الغضبان اذا طلق احسب له. تكلمنا عن الغضبان مضى مضى. ها يلا شيخ، مثلا التمر اللي حلف عليها خلاص واللي بقت او يعني يقينا مو هذه التمر يقع. اذا عرف يقينا ما في مشكله. هنا سؤال كنت قطع عليه. لا لا اشوف. طيب احد عنده شيء؟ لا. نعم. ايه هذه اذا كان الزوج يطلق كثيرا، كل يوم يطلق او كل يومين او كل كذا، زين تذهب الى اهلها ما تجلس معه، ما تجلس عنده. هذا اي تنزع او تقفل الباب عليه، تقول له حتى نذهب الى القضاء حتى يفصل القضاء بينهما، لان هذا يلعب. انا اذكر امراه اتصلت تقول زوجي كل يوم يطلقني 3 مرات، يمكن طلقني حاليا أكثر من 40 مرة أو أكثر، وكل يوم يطلق أقل شيء كل يوم على أقل سبب يطلق، بعدين يقول لي لا أنا غضبان، لا أنا مو قصدي، أنا كذا أنا كذا. فهذا لعب، هذا الأصل تحرم عليه مثل هذا، تحرم عليه الطلاق ما في لعب. فإذا تلفظ لفظ الطلاق يقع. أي نعم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد. جزاكم الله.